الشعر ديوان العرب وفخر آباء النجم، ولغتي هي لغة الأدب. عنوان الفن والطرب، اللغة الشاعرة على موجاتنا، موجات البرنامج العام. تحدثوا بها. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل هناك فرق أو بين النزغ وبين النغز؟ لا يا بنيتي، النزغ والنغز بمعنى واحد. فالنزغ أو النغز في المعاجم وفي التراجم هو الفساد والإفساد، وهو الإغواء والإغراء. سلام قولا من رب رحيم. الواقع يا فيلسوف. الواقع يا بنيتي أن النسخ والنغز والطعن والنخس كلها تأتي بمعنى وسوسة الشيطان. والنخس أيضا يا فيلسوف. نعم يا بنيتي، وقد روي في الحديث أن صياح المولود حين يقع هو نزغة من الشيطان، أي نخسة منه وطعنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت بالأمس آية كريمة في كتاب الله، وقفت أمامها طويلا خاضعة خاشعة ذاكرة وشاكرة لعظيم فضل الله وكريم تفضله جل علاه. فما هي يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. إنها قوله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. الواقع يا بنيتي، الواقع أنه قد قيل في تأويل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أنه قد قيل يا بنيتي إن نزغ الشيطان هو ما يلقيه في قلب الإنسان بما يغويه ويغريه على معصية مولاه جل علاه. أعوذ بالله من غضب الله. ولكن إلى أي مدى يستطيع الشيطان أن يصل بإغوائه وإغرائه ونزغه ونغزه إلى قلب الإنسان؟ بنيتي، جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك يا ستار. قال النبي: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أعوذ بالله من شر الشيطان وشركه وشره فيلسوف. نعم يا بنيتي، أعلم وأوقن أن نزغات الشيطان كثيرة ووفيرة. نعم. فبما وكيف يتسنى للإنسان أن يقاوم نزغات الشيطان في هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي أن نزغات الشيطان ووساوسه ليست فقط كثيرة ووفيرة، وإنما هي أيضا متعددة ومتجددة. نعم. ومن أوضح وأفضح نزغات الشيطان نزغة الغضب. نزغة الغضب يا بنيتي. فبما وكيف تكون النجاة من نزغة الغضب أو من أمثال نزغة الغضب التي تودي بصاحبها إلى هاوية العطب؟ بنيتي، روى سليمان بن سرد فقال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت يا بويكتي؟ نعم وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.